بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن بعض القواعد في الواجب، نستكمل القواعد المتعلقة بسائر الأحكام التكليفية. أقول للدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله: قواعد الحرام. قاعدة: قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. ما ننساش دايما في كل مرة بنفكر نفسنا ان هذا العلم المقصود منه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة أو قواعد تفسير النصوص أو ما شابه ذلك. فإذا أنت بتدرس القواعد ديت عشان تمكنك من دراسة الفقه. طب وإيه هو الفقه؟ إعطاء أحكام لأفعال المكلفين، الأفعال الممكنة للمكلف. تقول مطلوب منه يفعل كذا وكذا على وجه اللزوم، مطلوب منه يفعل كذا وكذا على وجه الاستحباب، مطلوب منه يكف إلى غير ذلك. إذا موضوع علم الفقه إن إمتى نقول واحد أحاط مسائل الفقه جدلا، يعني لما يبقى كل الأفعال الممكنة للمكلف أي حاجة منها يقدر يقول عليها حكم من الأحكام الخمسة اللي احنا قلناها. فإذا موضوع علم الفقه إن احنا بنسند واحد من الخمسة دول. كده قلنا أول حاجة بندرسها في علم أصول الفقه ان احنا نعرف الخمسة دول، لان هو موضوعنا في الفقه كله هو كده. تجي لنا ادلة نقعد نجمعها، والامر والنهي والفعل والترك كل دوت، عشان في الاخر نقدر نقول الفعل الفلاني واجب، الفعل الفلاني مستحب، لا حرام لا غير ذلك. اقول لك خد بالك، انت ممكن تسأل عن شيء معين أو هو ده موضوع علم الفقه. لما تيجي تقول السجود هتدي له أنه حكم من الأحكام الخمسة، لما تيجي تقول الزواج هتدي أنه حكم من الأحكام الخمسة. لكن انتبه أن أنت ما يلزمكش أن المسألة لما تسأل عليها تقول واجب مستحب، زي أحيانا الناس تسأل أسئلة خطأ وكأنه حجر واسعا. لا، ده بنسمع كتير جدا لفظ ايه يدور على الاحكام الخمسة. يعني ممكن مسألة واحدة تقول تكون واجبا في احوال ومستحبة في احوال ومباحة في احوال ومكروهة في احوال ومحرمة في احوال. فأنا كنا لسه في الفقه، احنا في باب الزواج، الاخوة اللي بيحضروا معانا باب الزواج والطلاق، تكلمنا الزواج يدور على الأحكام الخمسة والطلاق يدور على الأحكام الخمسة. يبقى في أحوال الزواج فيها يجب لمن يخشى العنت ويستطيع الباء، في أحوال يستحب لمن يستطيع الباء ولا يخشى العنت، في أحوال يكره لمن إذا كان يشغله ذلك عما هو أولى منه، أحوال يحرم إذا كان يعرف أنه لا يقوم بحق زوجته، وهكذا. أن الطلاق يكره لأنه فيه التضييع، فقد العروة الزواج، والزواج وراءه ما وراءه من المصالح، لكن قد يحرم وقد يباح وقد يجب. يجب إذا كانت إذا علم زنا زوجته أو كانت مقصرة في الفرائض ولا سبيل إلى إصلاحها، على خلاف بين العلماء في ان ده يجب ولا يستحب. يستحب في حالة تقصير في الفرائض على احد الاقوال، يحرم اذا كانت حائض او كانت يبقى في اوقات معينة يحرم فيها الطلاق. إذن مع أن موضوع علم الفقه أن احنا كل فعل متصور للمكلف هنديله أحد الأحكام الخمسة، لكن خد بالك ممكن تديله أكتر من حكم. ما ينفعش الشيء الواحد يبقى تجيب كده حاجتين صورتين كربونيتين وتديلهم حكمين مختلفين، ولكن ممكن كلمة السجود، كلمة الزواج، كلمة الطلاق تقول لا ده الطلاق ممكن هخصص منه نوع أقول عليه واجب، خصص منه نوع مكروه، خصص منه نوع مستحب، وهكذا. يبقى ممكن السؤال يكون بيسأل عن شيء يحتاج إلى تفصيل، سواء في الفقه أو في العقيدة أو في غيرها. إدراك هذا الأمر في غاية الأهمية، وكنا كتير برضو بنكرر كلام شيخ الإسلام تيمية اللي بيقول تدبرت معظم مواطن الخلاف فوجدت أنها ناتجة من الإجمال حيث يجب التفصيل. واحد يصمم ان الشيء الفلاني واجب ويقعد بقى يقابله حاجات ان هو لا ده في ظروف، زي مثلا في زماننا في الواقع المعاصر الجهاد. اسألك عن الجهاد، او ان شئت بقى عشان يبقى الكلام دقيق القتال، تقول له القتال قد يكون واجبا او مستحبا وحينئذ يسمى جهادا، وقد يكون محرما حتى ولو كان المقدم عليه يريد من ورائه نصرة الدين، بس بقى محرم لانه في مفسدة او لانه في خرق العهد او الى غير ذلك. فلا يجي الشخص لك الجهاد تحرمون الجهاد، الكلام ده وصل مع بعض الناس للتكفير، انه يكفر مخالفيه لانه يحرم الجهاد، اذا ينكر معلومة الدين بالضرورة لاخر هذا الكلام. يبقى خلاصة الامر ان انت ممكن يكون الحكم الشيء الواحد هو بيسأل عنه فعلا جملة مفيدة، ما حكم الزواج، جملة مفيدة تماما، ولكن انت في الإجابة تضطر تقول لا ده الكلام هنا غير كافي، او انا هضطر افرع واقول انه في احوال يجب واحوال يستحب الى اخر. هل دايما كده؟ احيانا يقول لك لا والله احنا هنختصر اللي بيسأل عن الزواج الاكثر شيوعا. احنا قلنا ممكن مرة يكون واجب ممكن يكون مستحب، ايه الاكثر شيوعا الحالة الموجودة؟ ان اللي بيسأل عن الزواج بيبقى انسان مستطيع الباءة ولا يخشى العنت، لانه لو يخشى العنت كان قاله في السؤال. فلما يتقال ما حكم الزواج يقال هو من اكد المستحبات، ده نوع من الاختصار، وهو اختصار مقبول، ولكن انت لازم تفهم يعني او الاجود انك تفصل. ثانيا لو وجدت الكلام ده يعني باحوال بتدي حكم واحوال بتدي حكم خلاص، يبقى انت فهمت كلام جه منين الى غير ذلك. يبقى مثلا يجي ممكن اختصارا حد يسال عن الزواج يقول من اكد المستحب، طيب الطلاق يقولوا من اشد المكروهات، ده اختصر وده اختصر. لما اختصر يقول الحالة الأكثر شيوعا. عندنا مثلا في العقيدة والحلف بغير الله، هي تقول انه في أحوال بيكون كفر أصغر وأحوال بيكون كفر أكبر، يا إما هتقول المشهور، المشهور في الحلف انه هو كفر أصغر لأنه لا يقصد الشائع، مع انه له صورة تبقى كفر أكبر، فإما انك تقول التفصيل وإما انك تقول الصورة المشهور. هنا اللي هو بينبه عليه ان الشيء الواحد ممكن ياخد أكثر من حكم من الأحكام التكليفية، بل ياخد حكمين متعارضين تماما، الوجوب والحرمة. قلنا مثلا زي الطلاق، يجب لو أنه يعلم بفجور امرأته ويحرم إن كان هي في حيض أو في كذا أو في كذا، يبقى ممكن الشيء الواحد ياخد حكمين متضادين، ولكن مش هياخدهم من نفس الوضع، لا ده في حالة وده في حالة. يقول الفعل الواحد زي السجود، الزواج، الطلاق، البيع، الشراء، الفعل الواحد قد يكون واجبا أو حراما، قد يكون حراما أو واجبا أو حراما حلالا. احنا هنا بنقول الواجب والحرام اقصى بعد عن بعض. دايما احنا بنقول في المعاملات الحرام ضده الحلال، يبقى الشيء الواحد ممكن يكون في احوال حرام وفي احوال ايه حلال، بل اشد من كده يكون في احوال حرام وفي احوال واجب. وذلك في مواضع الواحد بالنوع، ده مصطلح عند المنطقيين، ان ايه بيقسموا الاشياء الى انواع واجناس ونحو ذلك. فلما بيقولك الواحد بالنوع ادنى منها الواحد بالجنس، اللي هو خلاص بقى صورة ايه كربونية من بعض. الواحد بالنوع زي نوع السجود لسه قابل انه يتقسم. الواحد بالنوع ممكن تديله اكتر من حكم باعتبار اضافات هتعين حالة من النوع ده تبقى واجبة وحالة تانية تبقى ايه حرام وحسب ما وردت الادلة. الواحد بالنوع كالسجود فهو واجب ان كان لله، محرم ان كان لغير الله. طب يجي منين؟ بيقول ان يقع الفعل في وقتين او حالتين او قصدين او من شخصين، فيكون واجبا في احدى الصورتين محرما في الاخرى. فالاكل في رمضان الاكل مباح، الاكل في رمضان ايضا حتى تقول ايه اذا كان في النهار فهو حرام واذا كان في الليل فهو حلال. وحتى في النهار يبقى حلال لمن له عذر كالمرأة الحائض، كان حرام على المرأة الطاهرة وهكذا. يقول والقتل للكافر الحربي حلال أو واجب في أحوال معينة، والقتل المسلم حرام وقد يحل في أحوال معينة إذا حل دمه في استوجب حد من حدود الله أو نحو ذلك. وأما الفعل، أما الفعل الواحد بالشخص، يعني تقول ينفع أقول الأكل في نهار رمضان من من ليس له عذر، ومرة حقول حلال ومرة حقول حرام؟ لا. فعلك إن الواحد بالنوع ينفع النوع ده يوجد منه صور في وقت وصور في وقت تاني، يكون الوقت له أثر في الحكم، نقول في الوقت ده حرام في الوقت ده حلال، او في اي ملابسات اخرى غير الوقت، يبقى تخلي ان الحالة دي حلال والحالة دي ايه حرام. اما الفعل الواحد بالشخص هل هو متصور فيه؟ قالك هو هيبقى متصور ازاي؟ بيقول يصعب تصور كونه واجبا حراما، وهو مع ذلك ممكن، ممكن باعتبار الجهة. يعني هنا مش قلنا انه سجد لله وسجد لغير الله فخلينا ده واجب وده محرم، لا، ده هو هنا يسجد لله اللي احنا سميناه قبل كده واجب، ويحتف بهذا السجود شيء يوجب النهي او شيء فيه نهي. يبقى ممكن تقول على ما يجي يقول لك السجود، قلت له السجود لله واجب والسجود لغيره محرم، ما زال الامر يتسع، لان يقول لك السجود لله انت قلت انه واجب يبقى لازم كله يكون ايه او هو عباده، ما خليها السجود لله مشروع في الجمله، السجود لله مشروع. طب انت خليته مشروع، عايزين نقول في ارض مغصوبه، فقلنا لا، ده هنا الوجوب لسه زي ما هو ولكن خلطته حرمة. يبقى الشيء الفعل الواحد بالشخص يتصور ان يكون مأمورا به من جهة منهي عنه من جهة، ولازم برضو نفهم دي ونبقى قادرين نفكك الصورة، نبقى قادرين نفككها ونعرف ان الفعل الواحد صار هنا مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة. طب في النهاية يصح أم لا يصح؟ خلي ديت لغاية ما يجي مبحث أثر النهي في المنهي عنه، ولكننا الآن استحضرنا ان ممكن يكون في سؤال ما ينفعش نجاوب عليه بكلمة واحدة: ما حكم السجود؟ ما حكم الزواج؟ ما حكم الطلاق؟ ما حكم البيع؟ كل الكلام ده فيه تفصيل، وربما دار الشيء الواحد على الأحكام الخمسة، ولو عايز تجيب بحكم واحد هتقول على الأشهر والأظهر، ولكن المفروض تفصل. دي خلصنا منها. الأمر الثاني أن الفعل الذي المأمور به ربما احتف به أشياء منهي عنها ليست من هذا الفعل، الفعل هو صلاة، ولكنها وقعت في أرض مغصوبة أو غير ذلك، فهذه لها مبحث مستقل بيسموا أثر النهي في المنهي عنه. وإنما مقصود هنا ما دام نتكلم على الأحكام استوعب إن احنا قلنا الأحكام خمسة، لكن لما تيجي أنت بتدرس الفقه ممكن بيبقى السؤال مش كامل بتكمله، أنت بتقول إذا كان كذا يبقى حكمه كذا، وإذا كان كذا يبقى حكمه كذا. اللي هو يبقى الواحد بالنوع قد يكون أحيانا باختلاف الحالة ياخد حكم بأحكام مغايرة، الواحد بالشخص والفعل بنفس أوصافه قد يكون معه جهة نهي، قل ومثلوا له بالصلاة في الدار المغصوبة، وقالوا إنها منظور إليها من جهتين منفكتين، وعبروا عن ذلك بقاعدة انفكاك الجهتين. ونمثل لذلك بقصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة، ونزل فيها قوله تعالى: يسألونك على الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ألا يتم سورة البقرة وقد دلت على أنهما على أنهم أثموا وأجروا على عمل واحد. أما الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة فيستحيل كونه حراما واجبا أو حراما حلالا، لأن في ذلك تناقض. هذه القاعدة الأولى طبعا هي أعم من أن تكون من قواعد الحرام، لكن هو خلص الواجب ودخل في الحرام، فبدأ هنا ينفع يتكلم على حكمين في مسألة واحدة، ولأن أشد تعارض ممكن يوجد لشيء تحكم عليه بحكمين، أنك تقول عليه مرة واجب ومرة حرام. يقول: قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. دي العكس تماما لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. احنا قلنا قبل كده كان ينفع من الناحية العقلية انك تخلي الدنيا واجب ومستحب وتدرج الحرام على انه واجب الترك، تترك المكروه على انه مستحب الايه الترك، ولكن هذا في اغفال لان في امور الحرام انما مطلوب تركه، ولا يلزم هنا ان احنا نعبر عنه بالفعل، التعبير عنه بالفعل هيكون فيه تقصير واغفال، لان هناك حالة ألا تفعله أصلا ولا تتعرض له ولا تتكلم فيه. فإذا ولكن من الناحية المنطقية كل القواعد تقدر تستنبطها. فهنا القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب ما لا يتم وترك الحرام واجب، يبقى ما لا يترك الحرام إلا به فهو إيه؟ واجب أيضا، لأننا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شلنا كلمة الواجب وحطنا بدلها ترك الحرام، بقت كده القاعدة زي ما هي مش محتاجة تغيير، لأن هو ترك الحرام من الواجبات. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فما لا يمكن تركه من المحرمات إلا بترك غيره مما لم يذكر تحريمه حرم هذا الشيء الآخر. فلو اشتبه عليك لحم حلال بلحم حرام وجب الكف عن الجميع، لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه. خد بالك مش تعارض بين ديت ومن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. أولا أمثلة باب الذبائح عموما خارج عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الشرع لم يأذن في أكل ذبيحة إلا بعد استيفاء شروط، فبقى الأصل في الذبائح الإيه؟ الحظر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يصيد يضرب الطائر بسهمه، فإذا وقع الطائر في الماء فوجدته ميتا فلا تأكله، فإنك لا تدري أسهمك سبق أم الماء. يبقى لما يبقى فيه تردد، هو مات بالسهم اللي هو يعد تزكية في الصيد، أو مات بالمية ترك، يبقى الأصل في الذبائح الحرمة ما لم يتيقن أنها ذبيحة، أنها ذبيحة مسلم أو كتابي مع سائر الشروط. ذبيحة المسلم والكتابي، شوف بقى المسألة الثانية، مش هنسأل هل ذبح وسمى أم لا إلا لو علمنا أنه لا يسمي أو أنه يذكر اسم غير الله، أما غير ذلك فالأصل في ذبيحته الحل. المسألة باب الذبائح عموما باب يعني ليس مناسبا أنك تأخذ منه أمثلة لقضية قاعدة الإباحة. ولكن على أي، لو افترضنا أن الآن عنده إناءين، هو متيقن هو جاي يرد على ماء في سفر، لقى ماء في بئر، يقول لعله قد نجس، نقول له الأصل في الأشياء الطهارة ولعل دي ملهاش قيمة. أما لو هو عنده إناءين وجاء الكلب فولغ في أحدهما ثم اختلط عليه، الإناءين شكل بعض واتلخفنوا مكانهم، ما نقدرش هنا نقول الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في المياه الطهارة، لأنه صار متيقنا من وجود النجاسة في أحد الإناءين. في الحالة دي بنعمل قاعدة انه ما لا يترك الحرام، ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب، واجب انه يترك الماءين جميعا. ودي خلاف انه هو يلاقي ماء وما فيش عليه علامة تغير يقول لعله قد تغير، نقول له لا الاصل فيه الطهارة. اما اذا تيقن ان احد الاناءين متغير ثم اختلط عليه صار يجب عليه ان يترك الجميع، يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. ده اللي هو ذكره في قواعد الحرام. يقول قواعد المندوب: قاعدة، هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ دي مش قاعدة، ده سؤاله هو مرضاش ولسه يعني ايه، لأنه المسألة فيها خلاف. شوفوا القاعدة اللي فاتت قالها بصيغة الجزم، لكن هنا عايز يشير ايه ان الموضوع محتاج شوية بحث، وفي النهاية هتبقى القاعدة اما ان يقول يجب المندوب بالشروع فيه او يقول لا يجب المندوب بالشروع فيه. طب ليه هو صغها بصيغة التمريض؟ اشارة ان الموضوع تحته مناقشة مش تقرير صارم زي سائر القواعد. خل رأي الحنفية أن قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يدل على تحريم قطع المندوب بعد شروع المكلف فيه حتى يتمه، لئلا يكون بذلك قد أبطل أجر الجزء الذي فعله. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض بنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة إليه وكانت بنت أبيه، يعني فيها رغبة في الحق وشدة فيه كأبيها رضي الله عنه، فذكرت ذلك له فقال اقضي يوما آخر مكانه، فأمرهما بالقضاء. ومن هنا يجب عند الحنفية قضاء النفل إذا شرع فيه المكلف ثم أفسد. ورأى بعض آخر من الأئمة أن القاعدة المذكورة غير ثابتة، قالوا لا المندوب يظل مندوب حتى لو شرع فيه. طب ليه؟ قالوا ما فيش دليل نقله للوجوب. لا، ما الحنفية استدلوا بأدلة، قالوا هذه الأدلة لا تنتهض، على ما ذهب إليه الحنفية. وأما الآية فالاستدلال بها على هذا القول فيه نظر، والسياق يدل على أن المراد بها أن معصية الله ورسوله تبطل الأعمال السابقة لها حيث ترجع عليها في الميزان. وأما الحديث فإن معناه الإرشاد إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب، وليس على ظاهره من الوجوب، بل هو معارض بحديث آخر يدل على أن الأمر فيه ليس للوجوب. الحديث المشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه. وعلى هذا فلا يجب قضاء النوافل التي شرع فيها ولم يتم، وهذا هو الصحيح أن النافلة لا تنقلب واجب بمجرد الشروع فيه. خد بالك هنا في فرق بين ان احنا نقول انها لم تنقلب واجبة، وبين ان احنا نقول ان العبادة من حيث هي عبادة لها شروط واركان وواجبات ولا تتم الا بها. يعني واحد عايز يصلي ركعتين نافلة، لو قطعها فلا اجر ولا وزر، لكن ما يجيش يصلي ركعتين نافلة ويقول انا خلاص هيسقط الركوع. تقول له ليه؟ يقول لك اجزاء المستحب كيف تكون واجبة؟ نقول له انت الان تتقرب الى الله تبارك وتعالى بقربان، تتقرب اليه بعبادة، وهو وصف لك العبادة، اما ان تأتي بها على هذه الهيئة واما الا تأتي بها، فانت مخير بين العبادة ان تفعل او لا تفعل. فإذا فعلت فيجب أن تأتي بالعبادة على وجهه. مستحبات الصلاة مستحبة في الصلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، وشروط وأركان وواجبات الصلاة واجبة في الصلاة الفريضة وصلاة الايه النافلة أيضا، وهكذا، إلا ما استثنى الشرع يجي يقول في تسامح خاص في النافلة. ولكن الأصل اللي هيصلي اللي هيؤدي نافلة يؤديها بنفس هيئتها، ولا استشكال في قضية يقال كيف تكون أجزاء المستحب واجبة. قلنا دايما المتكلمين يدخلونا في مضايق ما تيجي تشرحها حتى الأطفال صغيرين تلاقيهم فاهمينها، والمتكلمين هم اللي حاطين إطار ضيق وحاصرين نفسهم فيه. لما تيجي تقول لطفل صغير الواجب ده الصفحة دي لازم تكتبها، ولو حبيت تكتب الصفحة دي كمان اكتبها، بس اما تكتبها كلها يتسيبها كلها. كلام واضح وقابل للتطبيق وقابل للفهم وكل شيء، ما فيش اشكال، صار ده اختياري، بس اللي عايز يعمله يعمله صح. او بلاش المثال ده، يقول له الصفحة دي اكتبها بس ما تشخبطش، هتكتب اكتب الكتابة الصح، مش عايز تكتب خالص واكتفيت بوحدك فهي عليك وحدك. ده كلام تقوله للطفل الصغير يفهمه وما فيهوش استشكال، هم كونهم حاطين الاطار الضيق ويقولوا الجزء لازم ياخد حكم الكل، وان ازاي يكون الكل مستحب، نقول له انت بقى راجع قواعدك وعيد صياغتها بعد ما وجدت في كلام الناس، مش ده علم الكلام اللي بيضبط كلام الناس عشان يتفهم، وجدت ان في كلام الناس كلام مفهوم تماما يتخاطب بكل الناس، ان ممكن يقول في شيء اختياري ولكن اذا فعل لابد ان يفعل بطريقة معينة، مش معنى كونه اختياري انه يتعامل شيء لا خطام له ولا زمام، لا، اللي عايز يعمله يعمله بالهيئة الفلانية. يبقى اذا احنا عندنا احنا هنا بنتكلم على ان المندوب بيظل مندوب حتى لو شرع فيه، اما كون ان بعض اجزاء المندوب واجبة ده موضوع تاني. والصحيح ان العبادات اللي لها هيئات واجبة تظل واجبة حتى في مستحبات تلك العبادة. ويبقى في النهاية المسألة بنقول من اراد ان يأخذ ثواب النافلة لزمه ان يفعلها على هذا الوجه، مفيش اي اشكال في ذلك. اما النافلة اذا شرع فيها تظل نافلة، إذا قطعها لم يأخذ أجرها وليس عليه وزر، ويستحب له ألا يقطعها، وإذا قطعها لعارض يستحب له أن يقضيها حتى يكون قد فعل يعني أتم ما نواه من خير، وهذا بلا شك أفضل. يستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، ده مش نتيجة تعريف المندوب ولا نتيجة إن ما طلب على وجه لا على وجه الإلزام، متى فعله الإنسان ألزم به نفسه، مفيش قاعدة بتقول كده. بس في حكم جزئي جاي في عبادة بعينها، دليل العبادة دي بالذات اللي يدخل فيها وجبت عليه، يبقى يستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة. ليه؟ إن القاعدة دي قاعدة جت من دليل سلبي. ايه هو الدليل السلبي؟ ان احنا قلنا لم يأتي دليل يدل على ان الواجب متى شرعت فيه، ان المستحب متى شرعت فيه صار واجبا، فاذا يبقى على ما هو عليه. الشروع فيه لم يزده شيئا، لم يغيره من الاستحباب الى الوجوب، لان عشان نقول ان شيء ما طلبه الشارع طلبا غير لازم ثم انقلب لازما نحتاج دليل. فما فيش دليل عام كده بيقول ان كل ما شرعت فيه انقلب لازما، فيبقى اذن القاعدة دي غير موجودة. فلما جه دليل خاص في احدى العبادات ما ينفعش نعممه بقى، يبقى هنقول دي قاعدة من قواعد الحج والعمرة فقط، انهما تجبان بالشروع فيهما. قال ويستثنى من هذه القاعدة الحج والعمرة، فإن المكلف إذا دخل فيهما بالإحرام حرم عليه رفضهما ووجب عليه الإتمام إجماعا، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طيب هنا يقولك طب ما ليه ما تقولش إن الإتمام ده يعني تكميل الصفات؟ لا، ما هنا اللي حتى لو كانت الآية محتملة فالإجماع على أحد المعاني يرفع المعاني الإيه؟ الأخرى. ثم إن التفسير في إن في صلح الحديبية كانوا جايين معتبرين ولم يتمكنوا من التحلل إلا بعد أن أذن الله لهم وشرع لهم فدية الإحصار، فعلم حينئذ إنه حتى في حج وعمرة التطوع أن الأمر بإتمامهما يعني أنهما يجبان بالشروع فيهما، وإنه حتى لو حصل له عذر في حج أو عمرة التطوع يلزم حينئذ فدية الإحصار، أو يشترط في أول حجه أو عمرته أنه متى عرض له عذر له أن يتحلل من غير فدية. هذا له تفاصيله، لكن القاعدة دي قاعدة في باب الحج والعمرة فقط لأن الدليل فيها خاص، فلا نأخذ منه قاعدة عامة. قاعدة سنة الكفاية، احنا قلنا احنا بنبص للمطلوب فعله، للمطلوب عموما، ان هو اما مطلوب الفعل واما مطلوب الترك، والمطلوب فعله اما ان يكون لازم واما ان يكون غير ايه لازم. والنظرة الأولية الضرورية دي اللي قلنا إنها ضرورية عشان نخرج بالأقسام الرئيسية، قلنا إحنا لسه عندنا نظرة جوه الواجب ونظرة جوه المستحب، ولكن النظرة دي تدينا الهيكل الرئيسي جدا للأقسام بتاعتنا. فرحنا نظرين للواجب من ناحية تانية، من ناحية من المطالب به، كل مكلف، وده بيكون في أمر العقائد وأمر العبادات، ولا الأمة مطلوب الشيء يوجد مش لحاجة كل مكلف له. ضربنا لذلك أمثلة حتى في الواقع، زي ما قلنا الناس قاعدة في فصل تعليمي بقى كله جاي عايز يتعلم، فلما يجي المدرس يقول افتحوا الكتاب أو اقروا أو اكتبوا، يبقى قصده كل اللي قاعدين دول عايزين يتعلموا، كل واحد بشخصه محتاج للتعلم، يبقى محتاج يفتح الكتاب ويقرأ ويعمل الحاجات العمليات التعليمية الرئيسية. لما يقول جيبوا تباشير أو اقفلوا الباب أو اعملوا كذا، هينتدبوا أحدا منكم يفعل هذا الأمر المطلوب للجماعة ككل، يبقى في أمور مطلوبة للجماعة ككل بغض النظر من اللي يعملها. فخرجنا من النظرة ديت إن ما طلب فعله على وجه اللزوم وكان الطلب فيه موجه إلى كل شخص من الأمة ده واجب فرض عين، وما طلب فعله على وجه الإلزام الحتم واللزوم ده كده واجب اهو، ولكن المطلوب وجوده في الأمة ده فرض ايه كفاية. طب ما انا عندي ما طلب فعله لا على وجه الإلزام، يحتمل برضو ان يكون مطلوب من كل شخص، ويحتمل ان يكون مطلوب من الأمة. فزي ما في فرض عين وفرض كفاية، ممكن يبقى فيه سنة عين وسنة كفاية. يبقى باختصار كده، ما شابه فرض العين في باب المستحبات هيبقى سنة، هيبقى ده سنة عين، وما شابه فرض الكفاية هيبقى سنة كفاية. يبقى هتيجي هنا تقول السنن الرواتب وسنن الصوم كل ده دي سنن أعيان، كل مكلف محتاجها عشان تكمل له فرضته وعشان يتقرب إلى الله إلى غير ذلك. في سنن كفاية، وبيضرب هنا مثال بصلاة التراويح وإلقاء السلام والأذان والإقامة لصلاة الجماعة. وطبعا في بعض المسائل دي خلاف هل هي من الواجبات أو من المستحبات. بقى ممكن ألاقي مسائل يقول لك دي فرض عين، ممكن خلاف فقهي بقى في مسألة تلاقي علماء شايفينها فرض عين، علماء شايفينها فرض كفاية، علماء شايفينها سنة عين، علماء شايفينها سنة كفاية، علماء شايفينها سنة عين انها فرض كفاية وسنة عين في حق الباقي. صلاة العيد تقال فيها كل الأقوال دي، دي أشهر مثال، وهي عند الجمهور فرض كفاية، فإذا قام بها كفايتها صارت في حق الباقين سنة عين من آكد المستحبات. يبقى في ده الجمهور على هذا المذهب، وبعض العلماء بيرى أنها فرض عين. يبقى ولكن الجمهور على صلاة العيد فرض كفاية، وهي في لما يبقى لازم كل محلة يبقى فيها صلاة عيد. خرج مجموعة وإمام صلوا العيد، يبقى هي الناس اللي جاية بعد منهم هي في حقهم سنة عين، ان هم حصل فرض الكفاية خلاص، وهم بيحصلوا غرضهم هم من الصلاة والمغفرة والرحمة اللي في هذه الصلاة، فهي في حقهم سنة عين. وهكذا يبقى دي قواعد المستحب. يقول قواعد المباح. القاعدة الأولى قاعدة دخول المباح تحت التكليف، يعني مش قاعدة بقدر ما هي دفع استشكال تقدم الإشارة إليه. احنا هم قالوا احنا موضوعنا ايه في علم أصول الفقه، هو علم أصول الفقه يبقى هو مرتبط بعلم الفقه. موضوعنا ايه في علم الفقه؟ نشوف الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، عملنا لها حصر، لقوها إجمالا تقع في مجموعتين. مجموعة بنقول الفعل الفلاني المتصور من المكلف إيه حكمه؟ مطلوب فعله طلبا لازما، او مطلوب فعله طلب غير لازم، او مطلوب تركه طلبا لازما، او مطلوب تركه طلبا غير لازم، او مستوي الطرفين. يبقى دي بقى مجموعة بنتكلم على الافعال الممكنة للمكلف. فلقينا في نصوص شرعية بتقول الفعل الفلاني الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الصلاة الرواتب مستحبة، صيام رمضان واجب، صيام عرفة مستحب. فدي سموها الأحكام التكليفية، خطاب بيكلم المكلف افعل أو لا تفعل أو أنت مخير. وفي نوع تاني بيتكلم على فعل المكلف وعلاقته بشيء آخر، سواء الشيء الآخر ده كان شيء من فعل المكلف، نقول لما الإنسان إذا أفسد شيء وجب عليه ضمانه، يبقى خلينا الإفساد والإتلاف سببا لإجابة الضمان. إجابة الضمان ده حكم التكليف. طب علامات المواقيت، طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر، صلاة الفجر وجوب صلاة الفجر ده حكم التكليف. الحكم الوضعي بتكلم على فعل المكلف أنه سيلزم فعله أو تركه متى حدث شيء آخر، فإثبات العلاقة دي بيسموها حكم وضعي، إثبات علاقة السبب أو الشرط أو المانع أو غير ذلك. يبقى هي في الآخر برضو ملحقة بالحكم التكليفي بصورة أو بأخرى. فإذا قالوا خلاص احنا عندنا مجموعتين، حكم تكليفي وحكم وضعي. فبعض الأصوليين مش عاجبوا الاسم ديت، بيقول احنا كان مفروض نقول كده، الأحكام أقسام الأحكام الشرعية الفرعية تكليف وتخيير ووضع، ونحط تحت التكليف الأربعة، الحرام الواجب ضد الحرام والمستحب ضد الايه المكروه، لأن معنى التكليف هنا ظاهر انه في خطاب بانه يفعل او لا يفعل. قالوا التخيير ده حاجة ملهاش علاقة بالتكليف، والوضع ده حاجة اخرى كما ذكرنا بتتكلم على حاجة حكم من التكليف او التخيير مع بعض، يكون مرتبط بسبب او شرط او في مانع من وجوده او غير ذلك. وهذا الكلام ادق، ولكن جمهور الاصولين تسامح في انه يسمي الاقسام الخمسة بما فيهم التخيير يسميهم حكم تكليفي. فاذا المسألة الاصطلاحية احنا نفهمها عندنا تكليف وتخيير ووضع، والتكليف اربع انواع، واجب ضد الحرام، مستحب ضد المكروه. التكليف زائد التخيير اخترع لهم اسم، الاسم الدارج اللي ما فيش داعي نغيره اسمه الاحكام التكليفية. فقال لك احكام تكليفية وتحت منها تخيير، نقول له معلش تسامح في هذا اللفظ، مسألة لا يترتب عليها عمل ولا، فاذا هذا قدر لا بأس من التسامح فيه، بيد ان البعض حاول هنا دي معركة بلا معركة يثبت لهم ان التخيير فيه تكليف عشان يبقى الاصطلاح سليم 100%. احنا القضية مش بنحط اصطلاحات ونقعد ندافع عنها، الاصطلاحات وسيلة، وسيلة لفهم القضية، فكون انت ضمتهم او ما ضمتهمش ما دام فهمت القضية، حصرنا انواع الخطاب الشرعي وايه اللي بينتج من كل نوع من انواع الخطابات. سمي التكليف أربعة لوحدهم والتخيير قسم الواحد والوضع بأقسامه، ضم التكليف مع التخيير مفيش إشكال كده. فهنا بيقول تقدم لنا بيان الإباحة، وفي تصور دخول الإباحة في الأحكام التكليفية عسر، لأن التكليف هو طلب فعل ما فيه كلفة ومشقة، وليس في التخيير بين الفعل والترك مشقة. ومن هنا يرى بعضهم أنه لا يصح اعتبار الإباحة من الأحكام التكليفية، وتكون الأحكام الفرعية ثلاث، الأحكام الشرعية الفرعية ثلاثة أقسام، التكليف والتخيير والوضع. ويرى بعض الأصوليين أن ما نص الشرع على أنه حلال كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام، أو نص على أنه مأذون فيك قول الصحابي أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حلي. يعني عظم قال لهم خلاص انتم مش زعلانين ان ده دخل في الحكم التكليفي، دخلوه في الحكم التكليفي من باب الاعتقاد. هنا الدكتور الأشقر بيعترض على المسلك ده ويقول وليس هذا مرضيا، لأن وجوب التصديق هو لجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كالقصص وأخبار الآخرة والقدر وغيرها. يبقى أنت لو قلت أن ما يجب اعتقاده داخل في التكليف دخلت الدين كله، هدمت نظرية تقسيم العلوم، وهو عشان يعني ينتصر لقسمة هيهدم كله. لا، فإذا الأحكام التكليفية المقصود أنها تكون هي مكلف بها، مش مجرد اعتقاد أنها واجبة أو مستحبة أو نحو ذلك. وأما ما سكت عنه الشرع لم يدل على أن له حكما معينا، فيبقى على الأصل من أن كل شيء مسكوت عنه فهو مباح، فهو لا يدخل في الأحكام الشرعية أصلا كما تقدم، بل إباحته عقلية. وتقدم أن احنا قلنا الإباحة العقلية دي لو عايزين يفهمونا بس الطريقة التي وصلنا بها إلى القول بالإباحة ما فيش إشكال، في دليل مباشر بيقول أحل لكم صيد البحر، وفي أن احنا حصرنا الأدلة فلم نجد نهيا في باب المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة. كلا الأمرين صار حكما شرعيا، لما بنيجي نسأل عن الحكم الشرعي في مسألة ما نقول هذه مباح، إما للنص على إباحتها وإما لعدم وجود حاذر. طب لما عدم وجود حاذر نقول فيه نص على إباحة ما ليس فيه حاذر، ومن امتنان الله تبارك وتعالى على العباد خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى كل الذي يمتن الله به على العباد يكون مباح الأصل. يقول قاعد المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل. تقدم الكلام ان احنا قلنا ممكن الحاجة الواحدة ما يكفيش للإجابة عليها انك تقول حكم واحد، ما يكفيش للإجابة الدقيقة على حكم الزواج انك تقول انه واجب او مستحب. لا، ده يدور على الأحكام الخمس، الطلاق يدور على الأحكام الخمس. هو بينبه هنا ان في شيء احنا قلنا احنا بنقول بحسب الشائع، لو حد سألك على الأكل في أحوال يبقى الأكل حرام، أكل ما حرم، هيبقى هنا التحريم بسبب آخر غير أصل الأكل، في أكل واجب، لكن أنت هتقول الشائع أنه مباح. فعايز ينبهك ان في اشياء من التي يمثل دائما للمباحات بها بعض انواعها هتكون واجبة، كون بعض انواعها محرمة كأنه متصور، لان احنا قلنا ايه الاصل في الاشياء الاباحة الا ما ورد بشأنه حاذر، فكأنك متوقع ان يبقى في بعض انواع الاطعمة محرم وبعض انواع الاشربة محرم، فديت محتاجتش تأكيد قوي. اللي احتاجت منه تأكيد وبقوة ان لا ده ممكن بعضها يكون واجب، فده ايضا كل ده ليكون التصور لدى دارس الفقه تصور كامل على ما هو مقدم عليه. لو وجد ان في قدر ما من امور اعتيادية لازم لا يتحرج من القول بوجوبه، ويبقى ما عدا مستحب ولكن ده واجب، والمباح قد يكون واجبا من حيث الأصل كأكل أنواع الأطعمة كالفواكه والحلويات والخبز وغيرها، مباح بالنظر إلى كل فرض منها. فالإنسان أن يأكل الخبز مثلا أو يترك يأكل غيره، لكن أصل الأكل واجب، لأن تركه بالكلية يؤدي إلى الهلاك وقتل النفس، فيجب عليه هذا الأكل إحياء لنفسه. وبصفة عامة القاعدة اللي بعدها بتقول لنا انقلاب المباح مستحبا أو واجبا أو محرما أو غير ذلك باختلاف النيات والأحوال. فأكل الطعام مباح، ولكن إن استحضر الطاعم نية التقوي على العبادة أو الجهاد انقلب مستحبا ويؤجر عليه. وكذلك اكتساب المال مباح، فإن قصد المسلم كف وجهه والإنفاق على أهله لينشئ عبادا صالحين انقلب في حقه مندوبا ويؤجر عليه. فإن أراد التقوي على المعصية حرم، وانقلب المباح واجبا إذا تعين طريقا لأداء الواجب كما تقدم في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وانقلب المباح حراما إن كان فعله يؤدي إلى حرام كسقي الذرع ماء يحتاجه قوم لإحياء نفوسهم إلى غير ذلك. يقول قاعدة: الأصل في العبادات التحريم والأصل في غيرها الإباحة. قلنا ولما كانت العبادة لله عز وجل رسوما معينة بكيفيات معينة فلا يجوز لإنسان أن يفعل فعلا يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي. يبقى احنا عندنا القاعدة قاعدتين بيكملوا بعض: الأصل في العبادات التوقيف، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمرنا هذا أي أمر ديننا، فمن أحدث، يبقى إذن الأصل في باب الدين الأشياء التي لا تفعل إلا لأنها من الدين، ده ضابط العبادة، حاجة لا تفعل إلا للتقرب إلى الله، يبقى هذه عبادة. أما المعاملات ثم بيبيع ويشتري مش عشان الثواب في البيع والشراء، لأنه يحتاج طعام عايز يشتري، يحتاج شراب، يحتاج كذا، ففي هذه الأشياء تقول خلاص بيع واشتري، ولكن هناك محاذير لابد من مراعاتها. ما دام نجا من المحاذير ديت يبقى ما فعله مباح. يبقى الأصل في العبادات التوقيف، وعلى ذلك أدلة كثيرة أشهرها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأصل في المعاملات الإباحة، وله أدلة كثيرة، منها قول تعالى: والذي خلق لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، إلى آخر هذه الأشياء. فإذا الذي يأتي بعبادة يقال له: هات الدليل على كون هذا الفعل الذي تدعي أنه عبادة أنه عبادة. وليس له حينئذ أن يعكس القضية فيقول: إن كان هذا الفعل غير مشروع فما دل على مشروعيته، لأن هنا الأصل في العبادات التوقيف، فلا يوجد عبادة إلا بدليل. أعني أن مثبت العبادة عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل في العبادة المنع، والنافي للعبادة لا دليل عليه لأن الأصل معه، ومن يوافق الأصل فليس عليه أن يأتي بالدليل. وعلى هذا فمن تعبد لله تعالى بما لم يجعله الله تعالى عبادة فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، وكل بدعة ضلال. أما سوى العبادات فالأصل فيها الإباحة وليس التحريم، لأن الله تعالى خلق لنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لنستفيد منها، وجعلنا خلائف الأرض وسلطنا على ما فيه، فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحا بهذا الأصل العام. فلو وجدنا مادة جديدة صالحة للأكل جاز لنا أن نأكل منها، ولا يلزمنا أن ننتظر حتى نعلم في إباحتها دليلا خاصا. وكذلك المراكب المستحدثة والمرافق والأدوات والعدد، لما بيجي لنا مسألة جديدة بنعمل إيه؟ بنبحث هل هناك نص عن عين هذه المسألة أم لا، لأن ممكن تكون مسألة جديدة بس منصوص عليها، كما في الاستنساخ مثلا. الاستنساخ يرى جمهور المعاصرين أنه محرم بالنص، نص حرمة الزنا، لأن مفسدة الزنا أنه سفاح تضيع فيه الأنساب، والاستنساخ كذلك. يقول لك ده داخل في ايه؟ ده منهي عنه بذاته، او يكون داخل في عموم نهي. فيجي يقول لك: طب الدخان ده مستحدث، نبات التبغ وتصنيعه باي صورة من الصور حتى يتعاطى الناس، فمن اين اتيتم بتحريمه؟ نقول: من حديث لا ضرر ولا ضرار. فصار هنا هذا الأمر المستحدث داخل في عموم نهي. فإن لم يكن، بحثنا في دلالة القياس، لأن القياس له دلالته في تعدية النص إلى غيره، لكن تعدية العام إلى أفراد جنسي أقوى من تعدية الشيء إلى نظيره، اللي هي دلالة الإيه؟ القياس. فإذا كان هذا الشيء لا هو منهي عنه بذاته، ولا هو داخل في عموم نهي، ولا هو يشترك في علة نهي عن مثله من أجلها، صار مباح. برضو عشان البعض عنده كل حاجة ولا خلاص مش انتوا عندكم الأصل في الأشياء الإباحة، إلى الدرجة يعني بعض الناس وصل لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يستحلون الخمرة يسمونها بغير اسمه. تيجي تقول له معاملات البنوك توصفها إنها ربا، إنها قرض مع اشتراط الزيادة، فيقول هو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنوك؟ كانش فيه بنوك. تقول له ولكن هذه المعاملة بغض النظر عن المباني المزركشة والوجهات الرخام والكلام اللي بيعملوه في البنوك، في النهاية هي معاملة فيها قرض مع اشتراط الزيادة، يبقى هو ده عين الربا. فيقولك لا ده معاملة مستحدثة. قل له المعاملة المستحدثة، حنبص المعاملة المستحدثة أو غيرها، أي شيء مستحدث هل يوجد نص عنه بعينه؟ لأن هنا في نص نهي عن الربا وتعريفه للفقهاء في الآخر لخصوه أخذا من الأدلة، قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا، يبقى ده منهي عنه من مجموع الأدلة اللي بتقول كل قرض جر نفع فهو ربا. أو لو ما فيش نص عنه بخصوصه، طب هل في نص عام وده داخل تحت هذا العموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يدخل في شرب الدخان ويدخل في كل الكلام، أو يكون في معنى المنهي عنه فيتعدى إليه بطريق القياس. فإن لم يكن كذلك جاز لنا حينئذ أن ندعي أن هذا الشيء الجديد لا هو منهي عنه ولا في معنى المنهي عنه فهو مباح. يبقى وجدوا فتحوا أراضي، ما هو التبغ ده لما راحوا الأمريكتين وجدوا فيها التبغ، ولقوا حاجات تانية، أنواع من الفواكه وأنواع من المزروعات. حرمنا التبغ شيء مش مجرد كونه مستحدث لأنه فيه ضرر. طب يجدوا أنواع من الفواكه يستلق إلى غير ذلك، كل ذوات جائز لا إشكال. ومن هذا أيضا المعاملات الأصل فيها الإباحة، فمن أباح فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة. برضو بنأكد بعض أنواع المعاملات المستحدثة هي ربا أو هي قمار أو هي بيع غرر، وكل ده منهي عنه. ماشي يقول مثلا التوزيع الشجري أو التوزيع الهرمي، فتقول لهم حرام ربا قمار. جبت منين قمار ما كانش موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في غرر، في غرر وفي جمع بيعتين في بيعة، أو جمع عقدين في عقد، البيع والوكالة في عقد واحد، وهذا منهي عنه شرعا. أحدث شيء مش عارف عملوا نوع منه كده سموه اسم جديد، وقالوا لا الفتاوى اللي طلعت على التوزيع الشجري ده مش شجري، انا ما اعرفش كان اسم عجيب كده، لا يعني لا اذكره الان. فما كان الفتوى اللي طلع لما الاول قالك انتوا منين حرمتوا النظام البيع الشجري، قلنا لا اصل ده في مقامره وفي غرر، راحوا خلاص انتشرت الفتاوى دي وبدات الناس تحجم على هذه المقامره لوجود فتاوى لاهل العلم المعتبرين في تحريم هذا النوع، راحوا مغيرينه شوية مسمينه اسم تاني، واللي يجي لهم يقولوا لا انت فاكر ده الشجر اللي العلماء بيحرموه، لا ده نوع تاني مختلف عنه، والعلة فيه هي هي. ومن ادعى تحريم شيء من ذلك طلب بالدليل، فإن لم يكن معه دليل على التحريم فقوله مردود وهو آثم. ومن حرم ما لم يحرمه الله فهو كمن أحل ما حرمه الله، ودليل القاعدة قول الله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. بذلك نكون انتهينا. فضل الله تعالى من الفصل الأول من الباب الأول. الباب الأول نتكلم على الأحكام الشرعية الفرعية، والفصل الأول كان نتكلم على الأحكام التكليفية، الفصل الثاني نتكلم على الأحكام الوضعية التي ورد الكلام عليها عدة مرات. الأخ يسأل يقول: هل يمكن أن يقال أن من الأدلة على تحول المندوب إلى الوجوب الشروع في القياس على الحج والعمرة لورود الدليل فيهما فيحمل عليهما ما سوى ذلك من النوافل؟ أو ده بقى القياس إن شاء الله لما نوصل للقياس هنقول ده قياس في مصادمة النص، لأن عندنا نص يقول المتطوع إيه؟ أمير نفسه، فبقى ما ينفعش القياس. لا، ده احنا الدليل العام ده المتطوع امير نفسه نخصصه بالحج والعمر، نقول فيما عدا الحج والعمر نخصصه بدليل واتم الحج والعمرة لله. هنا في قضية مهمة، ان العبادات لا مدخل للقياس فيها، سيأتي في باب القياس، وان كان الامر ده بيستشكل احيانا الله. احنا في ابواب العبادات بنتكلم في قياس كتير. قياس انه لو ثبت مثلا سجود السهو في هيئة فنعدي للهيئات المشابهة مثلا الى غير ذلك، ده قياس للامور التي تقبل التعليل في العبادات في هيئتها وصفاتها، القياس بيدخل فيها. لكن ابواب الاصل الالزام، اصل المشروعية والالزام، ما يقولش انا اذا كان ثبت صلاة الظهر مثلا انها واجبة فبالقياس هعمل صلاة تانية مثلا واقول اصل ده وقت يعني او اي شيء، لا مفيش. القياس ما يدخلش هنا، ما يدخلش القياس في هذا الباب، ان الشرع الزم بالحج والعمرة لمعاني فيهما ولا توجد في غيرها من العبادات. طبعا كان ممكن لو ان في دليل الامور دي احيانا تخضع لنظرة فاحصة شوية، يعني لو احنا جالنا الدليل في الحج والعمرة فقط ولم يأتي ما يعارضه ولم يأتي ما يفيد خصوصية في هذا الباب، فنقول انه ده من باب الخاص الذي اريد به العام. ما زال مع كل القواعد هيظل المسألة ملكة في النهاية، لابد من وجود ملكة، لان احنا بنيجي في مواطن نقول هذا ايه من باب الخاص الذي اريد به العام، يعني ان الحج والعمرة عبادة كسائر العبادات، وانه طالما وجبت بالشروع فيها والباقي عبادات مثلها. نقول هنا طبعا الامر الحاسم هنا تماما وجود الدليل الاخر هو دليل عام في الحالة دي، نخصصه بالحج والعمرة، لا اننا نوقف اثره تماما ونبطل العمل به. فالمحك الرئيسي في المسألة دي ان احنا عندنا دليل عام يدل على ان المتطوع امير نفسه، خصصناه بالحج والعمرة، ولا يليق ان احنا نوقف عمله او نبطل العمل به بدليل خاص ورد في الحج والعمرة. ان كان في بعض المواطن لو الدليل العام ده مش موجود ووردت مسألة في حق الحج والعمرة، ممكن نبص نلاقي العلماء بالنظر الى القرائن ونحو ذلك يقول ان هذه المسألة من باب الخاص الذي اريد به العام، اي من قبيل ضرب المثل او نحو ذلك. لكن هذا لا ينطبق هنا، الذي ينطبق هنا ان هناك دليل عام وهو ان المتطوع امير نفسه وانه قد خص بالحج والعمرة، فيبقى حكمه في جميع الامور الا في الحج والعمرة، فيكون الامر على الدليل الخاص الذي ورد فيهما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.